لابد ان احنا نعرف الاحداث اللي جاي من كلام ربنا ومن كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ عشان انت تبقى عارف، عشان تبقى عارف هتعمل ايه. بحذرك كل التحذير، انا بحذر وبقول من القنوات اللي موجودة على اليوتيوب للناس اللي بيسرحوا بعقول الناس ويكذبوا عليهم وما بيعتمدوش على سنة النبي الصحيحة، بيعتمدوا على الأحاديث الضعيفة والروايات الباطلة ويبدأوا يسرحوا بعقول الناس. الحق خلاص، ده القحطاني ظهر، السفياني هو واحد يقول لك ايه، السفياني هو بشار، الواحد يقول لك السفياني هو أحمد الشرع، واحد يقول لك مش عارف المهدي خلاص على الأبواب. أي كلام في أي كلام بيسرحوا بعقول الناس عشان يعملوا مشاهدات ويجيبوا فلوس. فالعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة. قوة الأمة وجندها القوي في أربعة أماكن: الشام واليمن والعراق ومصر. يبقى نقدر نقول ان قوة الأمة فين؟ في الأربعة دول. قالوا خير لنا يا رسول الله، قال عليك بالشعر، في زمن الفتن الكبرى والملاحم العظمى ستتحد وسيكون مقرها في أرض الشام عندما تقوم الملاحم الكبرى. ففي حديث عبد الله بن عمرو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، يعني في آخر الزمان هيحصل هجرة بقى. قال النبي: إذا فسد أهل الشام، وركز أو في الجملة دي، فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني ده الكلام ده المقصد به إيه؟ في آخر الزمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال، في نفس الحديث، طائفة من أمتي، مجموعة من الأمة، منصورين. منصورين يعني إيه؟ يعني غالبين على أعداء الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة برقم 119، ومعنا حضرات إن شاء الله في هذه الليلة أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الأربعة هي جزء من جملة أحاديث كثيرة تتكلم عن البقعة المباركة أو عن أرض الشام، لكن الأحاديث اللي معانا هي جزء من جملة هذه الأحاديث. أرض الشام بفضل الله سبحانه وتعالى لها منزلة كبيرة جدا في الإسلام، وقد تكلمنا عنها في خطب ودروس قبل ذلك، ولكن في هذا اللقاء هنذكر أربعة أحاديث فقط بمشيئة الله عز وجل. أما الحديث الأول فرواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله، اختر لي بلد أو منطقة من الثلاثة دول عشان أذهب إليه وأهاجر إليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. خلي بالكم معايا حضرات، الحديث ده في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وغيرهما، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول لنا سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. الحديث يحتمل معنيين، جنودا مجندة بمعنى الأول، قال العلماء أي مختلفة متنوعة يعني، وقيل مجتمعة، مختلفة بمعنى إن كل فيه جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، بمعنى إن كل جند لوحدهم. وقيل مجتمعة بمعنى أن هذه الجنود اللي بالعراق والشام واليمن يتحدون ويجتمعون في زمن من الأزمنة، وده محتمل وده محتمل. وهجيب لك حديث دلوقتي كمان يبين لك أن الجنود أربعة، أن الجنود إيه؟ هو الحديث اللي معانا بيقول هم ثلاث جنود، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. الحديث اللي أنا هجيبه لك بيقول إن جند فيه جند رابع بمصر، جند رابع بإيه؟ يبقى إذن قوة الأمة وجندها القوي في أربعة أماكن، الشام واليمن والعراق ومصر. الاحتمال الأول، ركز أو معايا عشان تفهم، الاحتمال الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن قوة الأمة دائما وأبدا، مش في زمن الفتن ولا حاجة، لا دائما وأبدا تتمركز في أربعة أماكن، مصر والشام واليمن والإيه والعراق. وده هو ده الواقع، دي الحقيقة. لو أنك نظرت بعين الواقع لعلمت أن القوة كلها في الجيوش تتواجد في هذه الأماكن، وهم دايما اللي لهم تأثير قوي وكبير في أرض الواقع. ده احتمال. الاحتمال الثاني وهو أن المراد بهذه الجنود عندما تقع الفتن في آخر الزمان، عندما يتجمع العالم كله على الأمة، فتكون قوة الأمة من هذه البلاد وتتجمع هذه الجنود كلها مع بعضها في بلاد الشام. وده اللي هيحصل في زمن الملحمة، إن قوة الأمة كلها تبقى فين؟ عقر دار المؤمنين بالشام، فتتجمع قوة العراق مع قوة اليمن مع قوة مصر مع قوة الشام بالشام في زمن الملاحم الكبرى. وده الراجح والله أعلى وأعلم، وأيده الإمام المناوي كما في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. قال المناوي إلزموا سكناه أي الشام لكونها أرض المحشر والمنشر. بيقول إيه بقى الإمام المناوي؟ أو المراد آخر الزمان، في زمن إيه بقى؟ الفتن والملاحم الكبرى. لأن بيقول إيه بقى؟ لأن جيوش المسلمين تنزوي إليها عند غلبة الفساد. يعني بيقول لك في آخر الزمان عند الملاحم الكبرى جيش العراق مع جيش اليمن مع جيش مصر مع جيش الشام، اللي هم القوة، يعني قوة هذه البلاد تتجمع وتتحد في بلاد الشام، لأن الروم سينزلون في هذه الأرض وتكون الملاحم الكبرى. طب هتقول لي طب ايه الدليل اللي دخل مصر مع الجنود الأربعة؟ أقول لك صل على الحبيب محمد. والحديث الأولاني اللي معانه قال لك ايه؟ جند بالشام وجند باليمن وجند بإيه؟ بالعراق. تعالى الحديث الأولان، وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجند الناس أجنادا جند باليمن وجند بالشام وجند بالمشرق وجند بالمغرب. الحديث اللي بعده هيوضحه. فقال رجل: خير لي يا رسول الله، اختر لي أروح فين، إني فتى شاب فلعلي أدرك ذلك، فأي ذلك تأمرني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام. رواه الطبراني بسند حسن. الأوضح منه بقى، خلي بالك معاي، لأن البعض يلتبس عليه الأمر لما يجي في حديث ويقول إن في، لما يذكر قدامه إيه حديث: اتخذوا من مصر جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. طبعا اللفظة دي ما ثبتتش عن النبي باللفظ، لكن معناها موجود في أحاديث صحيحة، إن مصر فيها جند دائما يستعان به في نصرة الإسلام. ولو رجعت إلى التاريخ تعلم ذلك. تعال شوف الحديث الواضح ده. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستجدون أجنادا، ستجدون إيه؟ أجنادا، جندا بالشام ومصر. الرواية دي جابت مصر بعد الشام، جندا بالشام ومصر والعراق واليمن. يبقى نقدر نقول إن قوة الأمة فين؟ في الأربعة دول: الشام، مصر، اليمن، العراق. قالوا: خير لنا يا رسول الله. قال: عليك بالشام. قالوا: إن أصحاب ماشية ولا نطيق الشام، إحنا أصحاب ماشية وما نقدرش على أرض الشام. فقال: فمن لم يطق الشام فليلحق بيمنه، يعني يروح اليمن، وليسقي من غدره. غدر جمع غدير، وهو الحوض، يعني ليسقي ماشيته من أحواض اليمن. هذا الحديث رواه الإمام البزار في مسنده والطبراني في معجمه بسند حسن. يبقى الأجناد مش ثلاثة وإنما كام؟ أربعة. خلي بالك معاي، في حديث ثالث بقى مهم جدا جدا بيرجح لنا المعنى الثاني، إن هذه الجنود الأربعة في زمن الفتن الكبرى والملاحم العظمى ستتحد وسيكون مقرها في أرض الشام عندما تقوم الملاحم الكبرى. ففي حديث عبد الله بن عمرو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، يعني في آخر الزمان هيحصل هجرة بقى. الدنيا هيحصل فيها ايه؟ احداث عظام، اهوال كبار، مش هيتن الوضع زي ما انت شايف كده، لا، العملية هتتفتح على بعضها وهيبقى فيه هجرة لاهل الحق. طب هيهاجروا منين؟ من كل بلاد الامة الى عقر دار المؤمنين، وهو ايه؟ وهو الشام، لان الملاحم الكبرى هتكون هناك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين بالملحمه بارض يقال لها الغوطه بجوار مدينه يقال لها دمشق، هي خير مدائن الشام. فكل الاجناد تهاجر الى بلاد الشام لتكون القوه هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون هجره بعد هجره، فخيار اهل الارض ألزمهم مهاجر إبراهيم. أفضل الناس لما يفتح باب الهجرة من أجل الجهاد في سبيل الله هيكون فين؟ مهاجر إبراهيم اللي هو إيه؟ بلاد الشام. والرسول بيقول إيه بقى؟ ويبقى في الأرض شرار أهلها. الباقي بقى مين؟ في أطراف الأرض يبقى الأشرار، أما الأخيار هيهاجروا للحق وللدفاع عن الدين في أرض الشام. قال لك: تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله، يعني الأرض تبقى مش طايقاهم، وربنا سبحانه وتعالى ينظر إليهم بعين الإيه؟ بعين الغضب. وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل حيث يقيلون وتبيث حيث يبيتون. والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وله طرق هو بها حديث حسن أو صحيح. صلى على الحبيب محمد. يبقى ناخد من الحديث الأولاني إن قوة الأمة دائما في أربعة بلاد، وفي آخر الزمان تلتحم هذه القوى اللي هم أهل الحق، يعني ويكونون في أرض إيه؟ في أرض الشام للملاحم الكبرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. وإحنا ذكرنا أحاديث قبل كده ولنا ثلاث دروس في فضائل الشام، جبنا أغلب الأحاديث الصحيحة اللي وردت فيها إن الإيمان والإسلام والقرآن هينتقل إلى هنا، وكمان الصالحين كلهم في زمن الهجرة ينتقلوا إلى هناك للمشاركة في الملاحم الكبرى ضد الروم. فإن الله توكل لي بالشام وأهله، يعني إيه؟ تكفل لي بالشام وأهله يحفظهم من الفتن فلا يهلكون في الفتن. الحديث الثاني اللي هو رقم 169 رواه أحمد وأبو داود الطيالسي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف في فضل الشام، قال النبي: إذا فسد أهل الشام، وركز أو في الجملة دي، فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني ده الكلام ده المقصد به إيه؟ في آخر الزمان، في زمن الفتن والملاحم الكبرى. يعني وكأني أقول لك إيه؟ والله المثل الأعلى، لما أقول لك ده أنتوا 5-6، لو أخوك فلان ده فسد وباظ يبقوا خلاص أنتوا رحتوا في داهية. وهذا يبين قيمة أهل الشام في آخر الزمان، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ومع إن الخير موجود في الأمة كلها، لكن وكأن الخير إذا ضاع من أهل الشام فقد ضاعت الأمة وكأنه ليس فيها خير بعد ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال، في نفس الحديث، طائفة من أمتي، مجموعة من الأمة، منصورين. منصورين يعني إيه؟ يعني غالبين على أعداء الدين مع قلتهم. ورد في بعض الروايات يقوي بعضها بعضا إن الطائفة دي ببيت المقدس وما حولها، وفي مسند أحمد وبدمشق وما حولها. قال لك: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. طبعا انتوا عارفين ان الحديث ده له روايات كثيرة جدا. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، يعني غالبين لكل من خالفهم. وفي رواية في مسند أحمد: لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة، يعني مع إن العالم كله يخذلهم والأمة تخذلهم وأهلهم يخذلوهم، يقول لك لا يبالون، يعني مش هيضرهم، لن يردهم ذلك عن طريق الحق، لن يمنعهم من الدفاع عن الحق. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا إيه؟ ولا من خذلهم، من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فطبعا بتتميز بلاد الشام في آخر الزمان بتحول القرآن والإسلام والإيمان، أرض الملاحم، أرض الجهاد الأكبر، أرض الهجرة الكبرى في آخر الزمان، وأيضا أرض الطائفة التي تقاتل على الحق. تقاتل على إيه؟ على الحق، وكأنه لا يوجد على الأرض حق إلا هذا الحق. لماذا؟ لأنه حق واضح، حق بين، حق ما فيهوش غبش، ما فيهوش دخن. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحديث رقم 170 رواه أحمد بسند حسن والترمذي في سننه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تأمرني لما يكون في هجرة من أجل الدين ومن أجل الجهاد ومن أجل الحق، أين تأمرني؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. ونحى بيده نحو إيه؟ ليه يا حضرات؟ لأن العالم كله مركز وحاطط أنظره على إيه؟ على بلاد الشام، لأن أرض الشام دي مطمع لكل العالم. ما انتوا شايفين مثلا روسيا كان لها قوات في سوريا، أمريكا بصلها، أوروبا بصن لهم، فسوريا وفلسطين انتوا عارفين طول عمره، ودول أوروبا بالحملات الصليبية وغيرها يتجهون إلى هذه الأماكن، أطماع العالم كله في بلاد الشام بسبب مقاصد دينية ومقاصد اقتصادية ومقاصد وهكذا. ففي آخر الزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني إن مركز ومدار الأرض ومدار الأمة والمعارك الكبرى كلها بلا استثناء هتبقى متمركزة في هذه الأماكن. فنسأل الله أن يجعلنا من جنود الحق وألا يجعلنا من جنود الباطل، أمين يا رب العالمين. فضلنا حديث واحد في دقيقتين كده، الحديث رقم 171 رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه بسند حسن أو صحيح عن جبير بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. واحد جاي لسيدنا النبي بيقول له: أنا خلاص ربطت الخيل بتاعي وقفت العملية كلها لأن ما عادش فيه جهاد ولا قتال ولا أي حاجة، خلاص الحمد لله الإسلام استقر، فتحنا البلاد، الدنيا هادية، نسيب الجهاد بقى ونسيب الخيل ونشوف حياتنا. فماذا قال له رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى؟ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن الآن جاء القتال. الآن الآن إيه؟ ها؟ قال له: لا، كلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط. معنى الكلام يعني ان احنا انت تربط الخيل وتقول ما عادش فيه جهاد، لا ده لسه العملية زي ما انت تقول الواحد كده ايه، ده احنا اللي حصل ده كله لسه بنسخن يعني، لكن التقيل جاي ورا. الآن الآن جاء القتال، أي أن الجهاد الحقيقي سيكون بعد ذلك، لأن العالم كله سيجتمع على كلمة لا إله إلا الله، يقولون: دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. أمال كله الأمم الكافرة كلها كله بيتجمع مع بعضه وبيعملوا تحالفات يريدون أن يبيدوا هذه الأمة وأن يستأصلوها من جذورها وأن يفعلوا بها كما فعلوا بالمسلمين في الأندلس بعد 800 سنة دولة إسلامية. والمشكلة ولذلك شغلونا بإيه؟ شغلوا الأجيال بالكورة بالأفلام بالرأس بغيره ولقمة العيش عشان الناس تبقى تايهة وما يخلوش بالهم ولا ينتبهوا إن في مؤامرات كبرى على الأمة وعلى بلاد المسلمين، فيبقى المسلم تايه مفيش في دماغه أي حاجة إلا لقمة عيشه، يجي يبص فجأة يلاقي البلاد بتسقط وبتنهار، إما معارك من الكفار إما فتن داخلية وحروب أهلية والمسلم غفلان وتايه مش واخد باله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم. طبعا ذكرنا قبل كده في الدرس رقم 115 رواية تانية للحديث وشرحناه بالتفصيل: ويرزقهم الله منهم. يعني قيل يحتمل ان ربنا يعني يسلط هؤلاء الرجال الابطال على اقوام فيقاتلونهم ويغنمون منهم سلاحا وطعاما وشرابا. وقيل زي ما ذكرت في 115 في الدرس 115 وقلنا ان دي معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان ربنا يزيغ قلوب اهل الارض، يميل قلوب الناس لهم فيرزقهم الله منهم. فارجع إلى التفصيل في الحديث السابق حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، أي ثابتون على الحق. وبعدين قال: ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام، يعني في الفتن الكبرى والملاحم الكبرى عقر دار المؤمنين. يعني ايه؟ يعني مقر الاسلام والقيادة اللي هتدير الجهاد ضد الروم في الملاحم الكبرى، مقرها فين؟ في الشام، كما قال النبي محمد: الا ان عقر دار المؤمنين بالشام. زي ما تقول عقر الدار اللي هو الايه؟ المكان الاصلي فيه، فالمكان الاصلي وارض القياده التي تدير المعارك هي الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. الخيل يعني ايه؟ معقود في نواصيها الخير، كناية عن أن الخير في الخيل كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. فالخيل لها فوائد وفيها خير وفيها بركة وفيها منح من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق